خير من القرآن. قال الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى رادا على المشركين الكاذبين المفترين واستنكارا لما يقولون ويدعون من أن الملائكة بنات الله: تعالى الله وتقدس عن الولد والصاحبة، كما تعالى عن الشبيه والنظير والمشاركة. وفي الآية الكريمة تهكم على نسبة البنات لله، وهم يعدون البنات أدنى مرتبة من البنين وأقل درجة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيمسكه على هوان وذلة، أم يدسه في التراب خوف العار والمذلة؟ ومع هذا يجعلون الملائكة إناثا، وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هو واهب البنات والبنين، فهل أصفاهم بالمفضلين من البنين واتخذ لنفسه المفضولات من الإناث؟ وهذا كله على سبيل مجاراتهم في ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تفكك وتهافت، وإلا فالقضية كلها مستنكرة من الأساس. فهم يقولون قولا عظيما، عظيما في شناعته وبشاعته، عظيما في جرأته ووقاحته، عظيما في ضخامة الافتراء فيه، عظيما في خروجه عن التصور والتصديق. تكاد السماوات والأرض تنشق منه، وتخر الجبال هدا عند سماعه. فقد جاء القرآن الكريم بالتوحيد، وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقا شتى وأساليب متنوعة ووسائل متعددة ليذكروا. فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها وإلى الآيات الكونية ودلالاتها، ولكنهم يزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآن، نفورا من العقيدة التي جاء بها، ونفورا من القرآن ذاته، خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي يتمسكون بها، عقائد الشرك والخرافة والترهات والوثنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.